سائر اليوم. وكانت زوجته تطرح الشوك الشوك على في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا هو سبب ايه؟ سبب يعني تبت يد ابي يامه تب ما اغنى عنه ماله وما كسب. فاصلا انا ذات الوقت وامراته حماته حمد يعني هذه ايش بدها تتنقل على ابي لهب وامراته على ابي لهب وايه وامراته. اما سوره العصر فليس فيها شباب اصلا وليس فيها عنف. هو يقول ايه؟ ما المشكله عندما يقول ان الانسان في خسر؟ الانسان يكون في خساره الى الذين معهم صحاب. اين هنا الشباب؟ ويبدو انه لا يسمع معنى السبب. كذلك في سوره الفجر فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك المصاب. فلا شباب هنا ولا عنف. وكل ما فيه اخبار من الحق عز شانه بان عادا وثمود وفرعون لما طغوا في البلاد وظلموا العباد واكثروا من الفساد انزل الله لهم ديون عقاب. اين السبب والبلاد؟ يعني هو فصب عليهم ربك صوت عذاب. من هؤلاء الذين فسقوا واجرموا صب عليهم ايه؟ نعم العذاب. اذا ما في كلام يقول يعني اذا الكلام الذي يقول ان في مكه سب وشتم ووضحنا انه لا سب ولا شتم. وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال سب كده ابي لهب وتب كان يرد على ايه؟ على ما فعل. ما فعل يقول ان ايات المكيه كلها شده وايات المدنيه كلها حسنى. وجدنا ان من ايات المدنيه فيها شده. واذا المساله على ايه؟ على مقام الحال. الحال ماله؟ يعني ما الذي يريده الله بهذه الايات؟ على حسب هذه الايات تكون فيها شده تكون فيها لين، ليس على حسب المكان او البلد. الشبهة الثالثه القسم المكي يمتاز بالهروب من المناقشه وبالخروج من المنطق والبراهين، مثل قوله قل يا ايها الكافرون. يعني هو يقول هنا ان القسم المدني المكي ما فيه مناقشه وفيه مخاطبه العقل بالعقل. واتى بدليل يقول الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم لكم دينكم ولا دين. ما في مناقشه. لهذه النتيجه لما في القسم المدني يعني هو يستنكر لما في القسم المدني لم يقل قل يا ايها الكافرون لما لا تعبدون فنحن عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. لما يعني يقول ان في القسم المكي الكلام ما فيه مجادله ومناقشه، اما في القسم المدني ففيه ايه؟ مناقشه. يقول اما القسم المدني فهو يناقش الخصوم بالحجه والبرهان، مثل قوله لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. خذ بالك من هنا. يعني يقول هنا ان في القسم المدني يقول الله لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. يبقى اذا يناقش العقل. لو كان في احسن اله كان ايه؟ لعل بعضهم على بعض ولا تجبر بعضهم تجبر احدهم على الاخر حتى يظهر اله ايه؟ يبقى اذا يقول اذا هو هنا في القسم ده يخاطب الايه؟ عقول البشر. اما في القسم المكي ما في مخاطبه. يعني هو يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذه المجادله فين؟ في المدينه. اسمع الرد. لا يجرى على هذه المقاله الا احد رجلين اما جاهل او زنديق. فالآية استشهد بها انها مدنية وفيها من الحجة والبرهان اجمع العلماء على انها مكية. انظر هنا انظر انت عندما تعرف الفرق بين تعرف الآيات المكية المدنية ويقول لك كما يقول لو كان فيهما آيات من الله سوف الأنبياء لفهمت. فالسؤال اصلا العلماء اجمعوا عليها ان هي ايه؟ مكية. فاذا انت باستدلالك بهذه الآية ردت على نفسك. فهذا العقل والراجح الذي تقوله كان فين؟ في مكة. كان فين؟ في مكة. يبقى إذا فهمتم الخطأ الذي وقع فيه؟ استشهد بآية مكية على أنها إيه؟ مدنية. نعم. وكثير منهم هكذا عندهم جهل. وكذلك في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى كيف خلقت؟ هذه الآية من أين؟ هذه الآية فين؟ هذه الآية مكية. مع ذلك هو بيناقش العقل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإيه الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما يخاطب الإيه؟ الله يخاطب عقل والآيات إيه؟ مكية. وكذلك في الواقعة أفرأيتم ما تمنون؟ فإذا كلامه خطأ جدا يعني. أما ذكره هذا الطعن من سورة الكافرون اللي هي يعني يقول أن في سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، ما فيها نقاش. نقول أن سورة الكافرون هذه كما هو يقول هنا نفى أن تقع منه عبادة لآلاتهم. نعم لان السوره لم تصق مساق الدليل انما صيقت للرد على كفار قريش فجاءت على هذا المسق. فاتى بالجمله الاسميه ليفاجئ ان عدم عبادته لالهتهم فيما يستقبل سكابه مستمر.

او رموز وضعت تميل يعني تجيب مصاحف انواع مصاحف كما الاجيل لها انواع. وهذا المصحف يسمونه الف لام ميم, وهذا مصحف يسمونه حاميم, وهذا مصحف يسميها كاف يعني صاد يعني فهم. هذا هم يكونها. طيب دعوى ان هذه الالفاظ ليس لها مدلول دعوى ممن لم يطلع على اراء العلماء فيها. وقد ذهب كثير معنا انها اسماء للصور, ودار المحققون الى انها اسماء للحروف الهجائيه, وفائده ذكرها في فوائد الصور اقامه الحجه على اعداد القران, فهذا القران مركب من مثل هذه الحروف الهجائيه. انتم عندما تتكلمون تقولون مثل هذا الكلام, اطلعوا اولا على قول العلماء في معنى هذا الكلام. هذه الحروف المقطعه من علماء من قال انها اسماء الصور, ومن علماء من قال انها, وهذا قول قوي جدا, ان هذه الحروف يتحدى بها من العرب. انا اقول لكم اعطينوا هاتوا ايه من القران, وهذه الحروف التي اتي جهل ايه بالقران انتم تعرفونها. وكما قلت لكم ايضا هذه الحروف عندما تنطق في اول القران عندما يقرا القارئ مثلا الف لام ميم فينبه السامع, لانكم كما تعلمون ان اهل مكه كانوا يقول لا تسمعوا هذا القران ولا فصيل, فهم كانوا لا يسمعون القران. فعندما يقال لهم ايه حاميم يعني ينتبه ايه حاميم هذا فينتبه فيسمعوا ايه يسمعوا القران. فانتم اللي هم الذين يثيرون الشبه يتكلمون دون علم. انت اولا اقرا, وكما مر عليكم اثروا شبهه في ايه انها في انها مدنيه وهي مكيه او العكس. هم لم يطلعوا على ايه على لم ما عندهم علم يتكلمون. المهم هذه الحروف لها معنى او لها تفسير. ثانيا دعوى انها الفاظ قصد بها التعميه والتهويه او انها رموز للمصاحف كلام فرضي للتشكيك, لان احد الاحتمالين ينفي الاخر. عندما نقول انها فقولها دي حروف التهويه او يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها وكونها رموزا الى اخره كده انها لم ينطق بها. لما تقول ان هذه الحروف اتى بها النبي يهون الامر يهونه حاميم يهون هذا الامر, ثم تقولون او انها رموز للمصاحف وضعوها المسلمون لفصل بين المصحف هذا وفصل هذا. كلام الاول كلامكم الاول انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها للتهويل معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه نطق ايه بها, وكلامكم ان هي رموز من المصاحف معناها انه لم ينطق بها لانها رموز يعني ليست من القران. اذا كلامكم اصلا متناقض. ثم فهذه تحليلات خالية من نزاهة البحث. كيف غاب عن الناقد الباحث أن الصحابة والتابعين بالغوا جدا في العناية بالقرآن والمحافظة عليه حتى أنهم بالغوا في تجديد المصاحف؟ ده كان يعني الفعل الصحابة من أجل المبالغة في حفظ القرآن من ذل ما فعلوه. قالوا لن نضع شيئا لا حروف لا نقط لا يعني نقط يعني ما في مد ما في يعني لم يضعوا الا الاشياء يعني ما يعتبر بتشكيل كلمه انا اقول انها مكيه لا لم يضعوا في المصحف الا ما ايه ما الى القران فقط يعني لم يضعوا شيئا اخر يعني احنا في المصحف مثلا نضع قري وصلي صح في اخر المصحف نضع اشياء التجويد مصحف الحرمين او مصحف امير فهد مصحف كذا او اسماء الناس الذين يراجعون لا ما في شيء هذا. هم وضعوا فقط القران حتى لا تدخل هذه الاشياء الموضوعه غير القران في القران مع ممر الايه الزمن. نعم فطبعا هم ما عندهم نزاهه. وفرق كبير يا اخواننا بين النقد الهدام والنقد البناء. النقد الهدام والنقد الايه البناء, وفرق كبير بين التحيز والتعصب وبين انصر اخاك ظالما او مظلوما. يعني ليس معنى انك تحبني انك لا تنصحني وانك لا تنقدني, وليس معنى انك تكرهني انك تنقدني نقدا هداما طالما انا مسلم وانت مسلم. لا بالعكس, حتى لو في واحد كافر وصار صراعا طيبا او فعل شيئا طيبا نمدح هذا الشيء لانه مفيد للانسانيه كلها ومنهم المسلمون. فانت عندما تنقد يعني انتم ماذا تريدون ايها المستشرقون؟ انتم تريدون هدم القران وهدم الدين. هذا اصلا ليس صحيحا